وطن داء المحن ما بتنحني لبنان يا أغلى من أغلى وطن يا أجمل الأوطان مثلك وطن داء المحن ما بتنحني لبنان يا أغلى من أغلى وطن يا أجمل الأوطان يا أغلى من أغلى وطن ما بنرضى عن غيرك وطن وبتبقى بعيون الزمان من أجمل الأوطان يا أغلى من أغلى وطن ما بنرضى عن غيرك وطن وبتبقى بعيون الزمان من أجمل الأوطان وبتبقى بعيون الزمان من أجمل الأوطان مثلك وطن داء المحن ما بتنحني لبنان يا أغلى من أغلى وطن يا أجمل الأوطان الشهادي والفدا والمجد عترابك شدا هالصوت صوتك والصدى لحن الإبا وما في حدا فيك الشهادي والفدا والمجد عترابك شدا هالصوت صوتك والصدى لحن الإبا وما في حدا وبتبقى بعيون الزمان من أجمل الأوطان مثلك وطن داء المحن ما بتنحني لبنان يا أغلى من أغلى وطن يا أجمل الأوطان الشمس ورجالك سوا وتراب من عز ارتوى مثل المسيحي والهوى نشكيت بالقلب الدوى الشمس ورجالك سوا وتراب من عز ارتوى مثل المسيحي والهوى نشكيت بالقلب الدوى وبتبقى بعيون الزمان من أجمل الأوطان مثلك وطن داء المحن ما بتنحني لبنان يا أغلى من أغلى وطن يا أجمل الأوطان مثلك وطن داء المحن ما بتنحني لبنان